الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي الرسالة الفضائية، في إطلالة إفتائية مباشرة من يستفتونك. هذا البرنامج الذي نعرض خلال حلقات أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن سعد المطوع، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياك الله دكتور راشد. يا أهل أخي ياسر، حيا الأخوة المشاهدين الأكارم والأخوات المشاهدات الكريمات، وأسأل الله عز وجل أن هذا اللقاء مباركا نافعا للجميع، إنه أكرم مسؤول. اللهم آمين. أنتم مشاهدي الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ بأبي إبراهيم من لبنان. تفضل يا أبا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمرك طال عمرك. عندي كذا سؤال طال عمرك. تفضل يا أبا إبراهيم. من زمان أتطلبكم واليوم تتوفق بكم الحمد لله. الله يحييك يا أبا. بالنسبة لصلاة الجمعة، نعم، أمتى يحق لي أن أتكلم؟ من أول الصلاة بين حتى يوم يذكر النبي، هل أصلي عليه أو أظل صامت؟ بين الخطبتين هل يحق لي أن أستغفر الله؟ عند دعاء الإمام هل يحق لي أن أؤمن وراءه؟ بهذا ضمن الخطبة. لا. سؤال ثاني بالنسبة للوضوء، يكفي مسح الرأس مرة واحدة إلى الوراء أو نرده إلى الأمام؟ نعم. السؤال الثالث يا أبو إبراهيم. نعم السؤال. حفظكم الله من كل شر. آمين آمين. شكر الله لك يا أبو إبراهيم. شكرا لكم. شكرا لك. تسمع الإجابة إن شاء الله. أم سعيد. أم سعيد من السعودية، تفضل يا أم سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. امرأة راحت العمرة وحرمت من الميقات ولبست الغطاء والطرحة، وجت استأجرت شقة في مكة تحطوا قريب الحرم، تحطوا رعانها فيهم، وتقول إن درت الطرحة وإن درت الغطاء وقضي، هل لا يخفي في حرامها ولا لا؟ أعيد السؤال سعيد. هذه المرأة راحت مرت الميقات وقالت وحرمت، أي، وجوا في مكة قريب المسجد في شقة وحطت ابنها، وتقول اني اندرت الغطاء الذي تحرم فيه الطرحة والغطاء اندرتها، هل يخلف حرامها شيء؟ الطرحة اندرتها يعني تركتها؟ لا نزلتها شوي لم تفتح راسها وارتدها. ايه هل يضيع حرام؟ في حضرة جانب ولا داخل يعني بين عائلتها وبين أسرتها؟ لا رجالة في الشقة واندرت الشيء عشان توضي الطرحة، واندرت الغطاء اللي هي محرمت تقولها فاغطي وجهك. اي نعم. ومسحت رأسها وربت، هل يخل في إحرامها شيء؟ سؤال آخر أم سعيد. لا جزاك الله خير. السؤال واضح الله يسعدك. واضح السؤال الله يحفظك. شكرا لك. أبا محمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي طال عمرك، هل يجوز المسح على الجوارب في الدوام في العمل؟ ما فهمت يعني، تقصد مسح على البسطار؟ إذا كنت في العمل الشراب، هل يجوز المسح عليها في الوضوء؟ وجاء وقت وضوء وقت صلاة؟ إيه في الدوام يعني في العمل. وأنت لابس على طهارة؟ لا. السؤال الثاني اللي بسأله، هل يعني لازم البسها على طهاره على وضوء ولا بدون؟ يعني انه ما لبسها على طهاره، هذا الاشكال. ايه ايه، المسح على الجوارب لمن لم يلبسها على طهاره. ولا ابو محمد؟ نعم. وكان حاجه في العمل يعني انا في نفس المنطقه العسكريه، لا يمسح في العمل ولا لازم اشيلها؟ اي طيب، الاشكال انه المسح على الجوارب في وقت الصلاه لكنه لم يلبسها وهو طاهر، هذا هو السؤال، اليس كذلك؟ نعم. سؤال آخر يا أبا محمد. أبد شكرا لك. تسمع الإجابة الله يوفقك. أحمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سألت سؤال البارح ما جاب عليه الشيخ رحمه الله، عنده صلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها، حرم الله عليه، حرم الله النار. ايوه، وش تسال عن صحه الحديث ولا عن؟ ايوه عن صحه الحديث. ايوه البارح ما جاب عليه شيء. صلى قبل العصر ها؟ لا، من صلى اربع قبل الظهر واربع بعد الظهر حرم الله على صلاته على النار. طيب طيب، سؤال اخر يا احمد. تسمع الإجابة إن شاء الله. حسن من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين لو سمحت. الأول يا حسن، صلاة العشاء أنا دخلت والإمام جالس للتشهد. إيه. وسلم الإمام وكلهم سلموا، واحد وقف، أنا وقفت معاه كجماعة وصليت معاه ركعة واحدة وسلم وأنا تميت الباقي، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ إمامة المسبوق. أيوة، يعني واحد مسبوق وجعلته أنت إمام. أيوة، أنا وقفت معه وصليت معه العشاء. طيب طيب طيب، السؤال الثاني. نعم. بالنسبة للعبايات الملونة والخمار الملون، هل يجوز أو لا يجوز؟ طيب طيب، يعطيك العافية. شكرا لك يا حسن، شكرا لجميع المتصلين، ومرحبا بشيخنا مجددا. ونبدأ بأسئلة الأخ أبي إبراهيم من لبنان. هو سأل عن الحديث أثناء خطبة الجمعة، لم يسأل عن الحديث ما بين الناس فيما بينهم الحديث العادي، وإنما سأل عن الصلاة على النبي، الاستغفار، التأمين إذا دعا الإمام قول آمين، هل تقال، هل هذه تعد من الحديث الممنوع أثناء الخطبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل مولا عز وجل نختم لنا بخير ونجعلنا من أهل الخير ونجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير، كما أسأله جل وعلا أن يزيدنا جميعا علما وعملا وتوفيقا ورشادا وسدادا وسعادة في أمري الدارين، إنه أكرم مسؤول. أخي ياسر، أما الحديث والإمام يخطب لا يجوز، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا قال أحدهم لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. وعلى هذا يحرم الحديث حينما يخطب الإمام، أما في سكتاته أعني قبل الخطبة أو بين الخطبتين أو بعدها مباشرة، ذلك من قبيل إيش؟ المباح على صح أقوال أهل العلم، بمعنى لو تكلم الحاضر الخطبة بين الخطبتين أو قبلها مباشرة أو بعدها مباشرة، فذلك على الصحيح أنه من قبيل الكلام المباح الذي لا يدخل في النهي، لأن الحديث جاء وقال والإمام إيش؟ يخطب. وبين الخطبتين هل يخطب الإمام أخي ياسر؟ لا، هو ساكت، فصل بين الخطبتين. فعلى هذا على صحيح أقوال العلم بأن الكلام بين الخطبتين هو من قبيل الكلام المباح، والله تعالى أعلم. نعم، لكن يا شيخنا إذا دعا الإمام وأمل المأمون، أو مثلا قال الإمام استغفروا ربكم فاستغفر في نفسه أو استغفر ورفع صوته، أو ذكر الإمام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه المأموم، هل هذا يعد من هذا من الكلام المشروع؟ من الكلام المشروع التأمين على دعاء الخطيب. نعم. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره بالخطبة، كل ذلك من قبيل الكلام المشروع. الكلام الذي منع منه من حضر الخطبة هو الكلام في غير ما هو مشروع، غير ما يشرع، كان يتحدث في أمر من الدنيا، وحتى يسلم أخي ياسر، حتى السلام أخي ياسر أثناء الخطبة لا يجوز. وإذا كذا سلم عليك أحد والإمام يخطب فلا ترد عليه إيش؟ السلام. لا ترد عليه السلام. أما إذا كان تأمين على دعاء الخطيب أو كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، فهذا من الكلام المشروع حين الخطبة، والله تعالى أعلم. تشميت العاطس يا شيخنا، هذه حصل فيها خلاف الحقيقة، وبعضهم قال تدخل في العموم، تدخل في العموم، ولعل الأقرب ترك ذلك إيش أو لا تركه أو لا، والأظهر والله تعالى أعلم أن ذلك يعني إذا كان السلام هو كذلك فيتبعه ماذا؟ التشميت. وإن كان بعضهم قال هذا أن الكلام المشروع، لكن لا يظهر لي في هذا الحقيقة يعني دليل واضح، ولأجل هذا خروجا من الخلاف ينبغي على من حضر الخطبة أن يتجنب مثل هذا، والله تعالى أعلم. وإذا فرغ من الخطبة فعليه أن يشمت حينئذ ولا بأس، والله تعالى بهذا. نعم. المسح على الرأس أثناء الوضوء، هل يمسح الشخص رأسه ثم يعود، أم فقط يمسح يعني ذهابا دون إيابا؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالواجب على المسلم حين الوضوء أن يعمم مسح رأسه بالماء. هذا هو الواجب، يجعل يديه على منابت الشعر المعتادة، ثم بعد ذلك يعيدها إلى مؤخر رأسه. هذا هو القدر الواجب، لكن الأكمل من ذلك أن يعيدها مرة أخرى إلى مقدمي رأسه. تعرف أخي ياسر أن الشعر له منبتان، منبت بجهة ومنبت بجهة أخرى، وعلى هذا الواجب أن يبدأ مسح رأسه من منابت الشعر المعتادة ثم يعيد يديه إلى مؤخر رأسه. هذا هو الواجب، إن اكتفى به فقد أتى بالواجب وصدق عليه بأنه قد مسح شعر رأسه، لكن الأكمل أن يعيد يديه مرة أخرى إلى مقدم رأسه حتى يكون له قد مسح منبتي الشعر، والله تعالى أعلم. أم سعيد المحرمة سألت عن محرمة قد أحرمت ووضعت الغطوة والشيل عليها، وقبل ذهابها إلى مكة في إحدى الشقق قبل أدائها العمرة أرادت أن يعني تتوضأ أو تغسل وجهها وشعرها، هل يؤثر النزول إنزال هذه الغطوة أو الشيلة منها؟ أخي ياسر، ينبغي أن يعلم المحرم سواء كان امرأة أو رجلا بأن تبديل ملابس الإحرام بما يشرع الإحرام به جائز، سواء كان ذلك في حق الرجال أو حق النساء. يعني لو أن رجلا مثلا لبس حينما أحرم إزارا ورداء أبيضين نظيفين ثم اتسخ، إما مثلا بانسكاب مشروب عليه أو بتراب وما شابه أو بريحة جسد أخي ياسر، وراد أن يبدل، يجوز له ذلك ولا يجوز؟ يجوز يجوز, يجوز يخلع هذا الإحرام ثم يلبس إحراما آخر. الأهم أنه لا يلبس مخيطا. كذلك المرأة أخي ياسر لو شعرت مثلا باتساخ جسدها ورادت أن تغير هذه الملابس التي أحرمت بها لها ذلك بأن تبدل إحرامها بما يشعر الإحرام به، ولا حرج في ذلك والله أعلم. لأن بعض الناس يعتقد بأنه إذا أحرم في لباس فإنه يجب عليه أن يتم إحرامه في ذلك اللباس، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا احتاج المحرم أن يبدله له ذلك شريطة ألا يكون مخيطا في حق الرجال. أما النساء تحرم بما شاءت من الملابس شريطة ألا تكون فيها ملابس زينة أو شيء من التزيين، والله تعالى أعلم. هي سألت عن، لم تسأل عن إبدال الغطوة والشيل، إنما إنزالها لأجل الوضوء. كذلك أخي ياسر كذلك نعم، لو أنزلتها لكي تغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يحرم من الميقات ثم إذا قدم على مكة اغتسل مرة أخرى قبل أن يعتمر وقبل أن يحج. هذه المواطن التي يسن فيها الاغتسال أخي ياسر ويجهلها الكثير، يعني الاغتسال يسن حين الإحرام وقبل البدء في العمرة أو الحج قبل الشروع في مناسك الحج والعمرة. وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلع إحرامه، فدل هذا على أنه يجوز للمحرم بل يشرعه له أن يغتسل ويخلع ملابسه قبل أن يشرع في عمرته أو في حجه، والله تعالى أعلم. نعم. أبو محمد يسأل عن المسح للجوارب لمن لبسها على غير طهارة. من شروط المسح على الخفين والجوارب أخي ياسر أن يلبسهما المسلم على طهارة، ولذلك في حديث المغيرة بن شعبة لما راد أن ينزع جوربي النبي صلى الله عليه وسلم وخفيه ماذا قال؟ قال: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. فدل هذا على أن من شروط ومن شروط المسح على الأخفاف والجوارب أن يدخلهما المسلم ويلبسهما على طهارة كاملة. أيضا أخي ياسر يبدو أن المتصل سائل عن البساطير العسكرية ويقول ما الحكم عليها. أقول: إذا لبس الجورب على طهارة ولبس ذلك الحذاء العسكري على طهارة وكان ذلك الحذاء يغطي القدر الذي يجب غسله في الوضوء فإنه يجوز المسح عليه، والله تعالى أعلم. هل تتم الإجابة؟ لأن كني سمعت من هذا السؤال وقد يحتاج البعض للإجابة عن مثلي هذا، والله تعالى أعلم. تبقى في نفس الشأن الأخ سعد. على كل حال أخي ياسر يجوز المسح على كل ما غطى القدر الذي يجب غسله في الوضوء ما دام ذلك المسح عليه طاهر. هذه قاعدة. يعني الآن أخي ياسر ما يسمى بالأبوات، اليوم الأبوات هذه العالية التي لها رقبة طويلة تغطي الكعبين وزيادة، هل يجوز مسح عليها أخي ياسر؟ هذا الآن بسألك يا شيخ. نعم إذا كان ذلك المصنوع منه طاهر يعني من جلد طاهر أو من قماش طاهر منصوف وما شابه أو جلد طاهر يجوز المسح عليه شريطة أن يدخلها على طهارة وأن يغطي القدر الذي يجب إيش قسله. يعني الحذاء العادي يا أخي ياسر الرسمي العادي هذا الذي يكون دون الكعبين هل يجوز المسح عليه؟ لا يجوز المسح عليه، إنما يجوز إذا كان الحذاء سابغا يغطي الكعبين وما أعلى منهما والله تعالى أعلم. نعم، هذه تسألون عن الأبوات إذا لم يكن داخلها جوارب التي يلبسها الشخص مباشرة. إذا لبس وتحتها جورب أخي ياسر عليه أن يلبس الجورب على طهارة ثم يلبس هذا هذه الأبوات وهذه الأحذية أيضا على طهارة، فيكون حينئذ الحكم للأعلى الفوقاني. نعم. سواء كان شرابا جوربا آخرا أو كان حذاء عسكريا أو كان بوتا كبيرا يغطي يعني ما على من الكعبين والله أعلم. لأن الأخ سعد هنا سأل أجلكم الله الجزمة، أنا لا أعلم بعض الجزم قد تكون يعني في حدود الكعب البعض وبعضها قد ترتفع وبعضها، فسأل يعني هل المسح على الجزمة يجزئ أم يجب نزعها ويكون المسح على الجوارب؟ كما أسلفت أخي ياسر إذا كان الحذاء يغطي الكعبين يكون سابغا ويغطي القدر الذي يجب غسله فحينئذ يجوز المسح عليه شريطة يلبسه على طهارة. أما إذا كان لا يغطي الكعبين وهو غالب اليوم أحذية نلبسها اليوم لا سيما مثلا في المناسبات الرسمية اليوم في الشتاء غالب هذه الأحذية لا تكون سابغة يعني تجد أن الكعبين قد برز يعني دونها فهذا لا يجوز المسح عليها. لكن أحيانا بعض أهل الديار الباردة جدا أو أحيانا العسكريين يا شيخ الذي يلبسون البساطيل العسكرية ذات الرقبة الطويلة تغطي الساقين هذه يجوز المسح عليها شريطة أن تلبس على طهارة. يلبس الجورب على طهارة ويلبس هذا الحذاء على طهارة ويكون حينئذ الحكم للفوقاني. نعم. أحمد سأل عن صحة حديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله وجهه على النار. نعم، هذا الحديث جاء عند الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنة كذلك الأربعة من حيث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. والحديث إسناده جيد الحقيقة، والحديث إسناده جيد وهو حديث قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم. نعم. وعلى كل حال هي أربع ركعات يسيرات الحقيقة يصليها المرء ويحافظ عليها قبل الظهر وأربعا بعدها لا شك أن ثوابها ثواب نيش عظيم الحقيقة. فنسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وإقامة الطاعات إنه جواد وكريم. اللهم آمين. استأذنكم صاحب الفضيلة في هذه الاتصالات. أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا مش خير الله يعافيك. تفضلي. أنا بسأل عن الحرمة شلون إذا جيت تصلي لا تكبير تحمر إحرام ولا شلون؟ ولا تتكبر عاطل الله أكبر؟ ولا تقول أشهد لا إله إلا الله أشهد محمد رب أشهد لا إله إلا الله أشهد محمد عبد الرسول تكبر ولا شلون؟ المرأة إذا أرادت أن تكبر تكبيرة الإحرام إيه يعني تكبر في الإحرام إيه. تقول الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أكبر. تسألين عن إقامة الصلاة إيه هل المرأة تقيم الصلاة أم تشرع في الصلاة مباشرة؟ إيش تقول يا شلون يبغى تكبر إيش تقول يعني إيش الخاطر السجادة وجت تكبر إيش تقول؟ طيب زين الله يعطيك العافية وياكم عبد الله بارك الله فيك. أم أميرة من السعودية تفضلي. أم أميرة ذهبت أم أميرة أمت الله من السعودية أحمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ ياسر. الله يبقيك أخوي أحمد. السلام على الشيخ راشد. يا هلا وسهلا الله يحييك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير يا أخي. وياك الله يحفظك. تفضل يا سيدي. أنا أبغى أسألكم أنا أحيانا يكون عندي مواعيد لمكة مستشفى. نعم. معايا يا شيخ؟ نعم. و تعرف وعتاء السفر كذا، فأحيانا أقول مثلا إذا خلصت مواعيد المستشفى وكذا وارتحت من السفر ممكن اللي يبدو لي أني مثلا أسوي عمرة، فما أدري هل لابد أني مثلا أحرم من الميقات ولا أطلع الحل وأحرم وأتمر؟ وأنت ناويها من أول قبل تجي مكة ولا يعني النية تطرأ عليك بعد الانتهاء من مواعيدك؟ قد يكون اني انا في نيتي اللي باعتمر، لكن انا تعرف حسب الظروف حسب النشاط حسب الظروف. والأمر الثاني حديث صحة الحديث سابق بين الحج والعمرة فإنهما يمضيان إلى الفقر كما مدري عن صحة الحديث هذا يا شيخ. أي نعم. سؤال آخر يا أحمد. جزاكم الله خير، شكرا لكم يا. شكرا لك يا أحمد. أمت الله عادت إلينا، تفضل يا أمت الله من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. لو تكرمت يقولون نبي الله إدريس عليه السلام أنه انضبط في السماء الرابع صح؟ طيب سؤال آخر يا أمت الله. ودفن في الأرض ولا في ما زال في السماء يعني؟ طيب جزاك الله خير، شكرا لك. أحمد من السعودية. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يطول عمرك. عندنا سؤالين. الأول يا أحمد، بالنسبة هل يجوز شراء يعني شقة يعني تمليك أو أرض على المخطط يعني؟ لأنه يعني لو الإنسان يعني جالس ينتظر حتى تقوم المنشأة هذه قد ما يلحق، فما أدري يعني يشتري ممكن على المخطط سواء شقة أو أرض يعني. هذا السؤال الأول. واضح السؤال يا شيخ، ما فهمت. ما اسمع، ايش معنى يشتري على مخطط؟ ما فهمت. يعني في بعض يعني عماره للشقق تمليك مثلا تحصل فالعمرك انه هذه يعني البيع على مخطط لسه العماره ما قامت. يعني البيع على الخارطه. البيع ايوه على الخارطه. نعم. يعني لسه باقي ارض وبعدين يقولوا لك هنا ان شاء الله راح تكون ارضك او يكون عقارك. اي لو جلست تنتظر طال عمرك لين تقوم العماره دي ممكن ما تلحق شقه بها او ارضيه تروح عليك، فما أدري يجوز الشراء على الخارطة يعني؟ البيع على الخارطة. طيب البيع، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا أحمد. السؤال الثاني طال عمرك في السؤال يعني والله هو يمكن يكون مكرر يعني حتى يمكن من أكثر من شخص وفي خلاف كبير يعني، بس نبغى نستأنس برأي الشيخ راشد الله يوفقه. بالنسبة للصلاة في مكة طال عمرك يعني هل ضاعف في مساجد مكة أو هل المضاعفة بمية ألف ولا بس المضاعفة في الحرم يعني؟ بس هذا هو السؤال. طيب طيب شكرا لك يا أحمد. تسمع الإجابة أم فاتن، تفضل يا أم فاتن السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله لو سمحت لو في الصلاة في التشهد الأول قرأت التحيات وبعدها ما قرأت الصلاة الإبراهيمية، بس بعد ما خلصت التحيات قلت اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وقفت، ولكن في الأخير قرأت التحيات والإبراهيمية والإلى نهاية الصلاة، فما حكمه؟ سؤال آخر يوم فاتن. تمام؟ واضح السؤال، سؤال آخر. لا ألف شكر. تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا علي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، إذا أربع ركعات قبل اللي قبل الظهر إذا فاتن تقضى أو لا تقضى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للسنن الرواتب، المسافر يصليها أو لا يصليها؟ السؤال الثالث. نعم. السؤال الثالث، الأربع ركعات يعني تدخل فيها ركعتين تحية المسجد أو تكون من غيرها تحية المسجد؟ قبل الظهر. قبل الظهر أيوة. نعم. والأربع اللي قبل الظهر إذا فات أن تقضى أو لا تقضى؟ واضح؟ تسمع الإجابة واضحة يا علي. الله شكرا. شكرا لك. شكرا لجميع المتصلين. حيا الله شيخنا مجددا. ما شاء الله أحكام السفر كثيرة يعني، ربما صادفت إجازة هذه الأيام هذه فالناس يعني تسأل فيما يخص أحكام السفر. أبو وائل يقول وإذا جماعة العشاء مع جماعة المغرب هل أصلي ركعتين وأسلم أم أتم العشاء أربع ركعات مع الإمام؟ أخي ياسر، سئلت عائشة ما بالنا إذا أو سئل ابن عباس ما بالنا إذا صلى المسافر خلف المقيم وتم؟ قال تلك إيش؟ تلك السنة. بمعنى إذا صلى مسافر خلف مقيم وجب عليه الإتمام. طيب ما هو القدر الذي يجب الإتمام إذا صلاه المسافر خلف المقيم؟ إذا صلى ركعة وزيادة. إذا صلى ركعة وزيادة وجب عليه الإتمام. وعلى هذا بعض الإخوة الآن يأتي مثلا في الصلاة الرباعية أخي ياسر، يأتي مع الإمام مثلا في صلاة الظهر في الركعة الثالثة فيدخل معه الثالثة والرابعة وهو مسافر ثم إيش يسلم، هذا غير صحيح. وعلى هذا كل من دخل من المسافرين مع مقيم مع إمام مقيم وصلى معه ركعة وزيادة وجب عليه حينئذ يشل الإتمام، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. حسن من السعودية أيضا يقول دخلت المسجد فوجدتهم في الركعة الأخيرة وسلم الإمام فقام أحد المسبوقين واصطفيت بجانبه فأصبح هذا المسبوق إماما، هل فعلي صحيح؟ الصحيح هذا يجوز أخي ياسر، الصحيح أن إمامة المسبوق أو يجوز لمن أتى أن يأتم بمسبوق شريطة أن يعلم بإمامته له أخي ياسر، لأن بعض الإخوة يدخل مع الإمام أو المسبوق وهو لا يعلم بإتمامه به، فعلى هذا الصحيح أن إمامة المسبوق تجوز شريطة أن يعلم بإمامته له، والله تعالى أعلم. نعم. سأل عن العباءات الملونة والخمار الملون. الصحيح أنه يجوز أخي ياسر أن تلبس المرأة العباءة الملونة من غير من يكون فيهما زينة أخي ياسر، لكن إذا كانت العباءة فيها شيء من الزينة من التطريز والشك وما فيها كذلك من ملامح التزين هذا لا يجوز أخي ياسر، لأن بعض العباءات التي يلبسها بعض الأخوات اليوم فيها الحقيقة كأنها تشبه الفستان أخي ياسر اللي تلبسه النساء أمام النساء، أما إذا كانت العباءة يعني فيها شيء من الستر الحقيقة ساترة وسابغة وليس فيها زينة أخي ياسر وليس فيها شيء من الزخرفة ولا معاني التزين وهي سابغة ساترة ذلك جائز والله تعالى أعلم، لأنه لا يشترط في العباءة أخي ياسر مسمى معين ولا لون إيش معين، إنما لابد أن تكون إيش ساترة وأن تكون سابغة ولا تلفت أنظار إيش الرجال ولا تجسد شيئا من جسد المرأة بحيث تكون فضفاضة لا تسم شيئا من جسدها ولا يشترط لها لون معين أخي ياسر، شريطة ألا يكون ذلك اللون جاذب ليش للرجال أو يكون فيه نوع زينة أخي ياسر. نعم. وعلى هذا إذا كان ذلك تلك العباءة حتى ولو كانت غير السوداء شريطة تكون ساترة وسابغة وغير مجسمة للمرأة وغير منفتة للرجال كذلك فذلك يجوز والله تعالى أعلم، كذلك النقاب وكذلك ما يسمى بالطرحة أخي ياسر أو غطاء الرأس الخمار كل هذا يجوز ولو بغير اللون الأسود شريطة أن يكون ساترا سابغا ليس فيه زينة لا يصف شيئا من معالم جسد المرأة ولا يبث الفتنة في صدور الرجال والله تعالى أعلم. أبو لجين يقول أنا أسكن في الرياض وأعمل فيها وزوجتي تعمل في المنطقة الجنوبية وتسكن هي وبناتي هناك، إذا سفرت إليهم هل أنا في سفر حتى أعود أو أرجع إلى مكان إقامتي في الرياض؟ بمعنى هل أقصر الصلاة في حال سافرت إليهم يوم أو يومين أو حتى إلى أسبوع؟ لاحظ أخي ياسر يقول حتى أعود في مكان إقامتي في الرياض. أي. وعلى هذا الذي يظهر من سؤال الأخ الكريم أن إقامته الدائمة في الرياض إنما يقصد يعني عائلته وأفراد أسرته إيش يعني في بعض الإجازات وما شابه في المنطقة الجنوبية. وعلى هذا أخي ياسر من خرج من بيته أو من مكان إقامته لمكان آخر جاز له أن يعني يترخص بالخص السفر سواء كان ذلك جمعا أو قصرا أو مسح الجوائب أكثر من يوم وليلة وما شابه ذلك. فعلى هذا أخي ياسر إذا كان الأصل مقر إقامته في الرياض إنما له مثلا زوجة وأولاد في المنطقة الجنوبية يذهب إليهم في بعض الإجازات يجوز له أن يجمع ويقصر حتى تنتقل إقامته في محل إيش في محل إقامة أهله والله تعالى أعلم. أحسنتم شيخ. أم عبدالله تقول إذا أرادت المرأة أن تصلي وتكبر الإحرام ماذا تقول؟ لا أدري الحق هل الأخت الكريمة سألت عن إقامة المرأة هل المرأة الإقامة أو تسأل عن صيغة تكبير المرأة؟ الحقيقة إذا كانت تسأل الإقامة بالنسبة للمرأة فيها خلاف بين العلم هل هي مشروعة في حق النساء أو لا، وعلى كل حال إن قامت فلها ذلك وإن لم تقم فليس عليها شيء على الصحيح من أقواله ولا يلزم المرأة أن تقيم. أما صيغة التكبير أخي ياسر هنا قاعدة أخي ياسر بأن كل ما جاء به الشرع من كتاب وسنة هو عام في حق الرجال والنساء ما لم يأتي دليل يخصص المرأة دون الرجل أو الرجل دون المرأة. وعلى هذا كل مسلم سواء كان رجلا أو امرأة أراد أن يدخل في الصلاة عليه أن يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو كتفيه أو شحمة أذنيه مكبرا الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، ومن لم يكبر تكبيرة الإحرام يا أخي ياسر لم تنعقد صلاته، بالتالي لا تصح له صلاته. فالواجب على المسلم حقيقة أن يعتني بمثل هذا. واعذرني أخي ياسر، الأخت الكريم يبدو أنها كبيرة في السن وتسأل عن مثل هذا. الواجب على المسلم حقيقة أن يتقي الله عز وجل ويسأل عن أحكامه، إيش أصولي دينه وعبادته لله عز وجل، ولا سيما أن مثل هذه المسائل لا يعذر بها المسلم ولا يسعه جهلها حقيقة. فعلى المسلم أن يسأل وأن يتفقه في دين الله عز وجل، وأن يعني أن يقبل على تعلم أصول عبادته، وكل ما وجب عليه مما يتقرب به إلى الله عز وجل وجب عليه أن يتعلم أحكامه وهكذا. وذلك من المعيب الحقيقة في حق المسلم أن يبلغ 30 من عمره، بربما 40، بربما يشيب على ضعف الإسلام، وهو لا يحسن يؤدي كثير من أصول عباداته من صيام وصلاة وحج وما شابه، والله تعالى أعلم. اليوم الأخ ياسر الواحد في مر الدنيا يقبل إقبالا كبيرا على تعلمها وسؤال الخبرة فيها، لكن للأسف عند كثير من الإخوة إذا جاء أمر التعبد والقرب من الله عز وجل وما ينفع في الحياة الحقيقية تجد أنه يجهل كثيرا من الأحكام. بعض الناس أخي ياسر يتحجد يقول الدين كلنا عارفينه أخي، صح ولا لا أخي ياسر؟ الله كريم، والله يعفو ويتسامح، ما ينبغي أخي ياسر الحقيقة. هذا الأخ الذي سألت يقول الدين كلنا نعرفه، إذا سألت في بعض تفاصيل الصلاة يجهلها الحقيقة، وربما سألت عن بعض أحكام بعض الفترة يجهلها، وكذلك بعض أحكام الحج يجهل. وذلك بعض الإخوة اليوم يؤدي العبادة ويمارس العبادة الحقيقة ثم يقع في كثير من المحظورات والأخطاء، ثم يأتي ويسأل ويترتب عليه ربما كفارات، ربما يعود على العبادة بالبطلان. فالواجب الحقيقة أن يعني المسلم يتعلم أحكام كل عبادة إذا وجبت عليه. إذا وجبت الصلاة على المسلم وجب عليه أن يتعلم أحكامه، إذا وجب الصوم على المسلم وجب عليه أن يتعلم أحكامه، من كان عنده مال وبلغ نصاب، من كان مالا زكويا وحال عليه الحال وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. والحمد لله اليوم أهل العلم مبثوثون، الحمد لله، والعلم يوم تيسر فليسأل الإنسان، فاسألوا للذكر إن كنتم لا تعلمون. أحمد يقول لدي مواعيد في مستشفى في مكة أذهب إليها وهو من خارج مكة، يقول إذا انتهت مواعيدي وأردت أن أعتمر من أين أحرم؟ هو يختلف من حيث إنشاء مكان إنشاء النية أخي ياسر. يعني مثلا هذا الأخ الكريم لو كان حين قصد ذلك المستشفى في مكة عازما على العمرة قبل أن يجاوز الميقات، يقال له لا يجب أو لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا وقد أحرمت. لكن بعضهم مثلا يقول والله أنا ما أعرف، إذا انتهى موعدي مثلا مبكرا اعتمرت، وإذا لم ينتهي مبكرا إيش سأكون متعبا ولن أعتمر، ولكن انتهى ذاك اليوم موعده في وقته يناسبه فعزم على العمرة، حينئذ ماذا نقول مكان إحرامه من مكانه؟ وذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، يقصد المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. تأكيدا لما تقدم أخي ياسر، لو أن شخص اليوم مثلا في الرياض أخي ياسر وذهب إلى عمل في جدة مثلا أو في مكة كذلك أو ما هو دون الميقات، ثم كان عنده شيء من العمل ويقول لا أعرف هل الظروف تساعدني على العمرة أو لا، فلم يعزم إيش ولم يعقد نية العمرة قبل أن يتجاوز الميقات. السؤال أخي ياسر، بعد أن جاوز الميقات وعقد النية من أين يحرم؟ يحرم من مكانه، من خارج الحرم، وإذا كان داخل الحرم يخرج دون أدنى الحل ويحرم. أما إذا كان عازم على العمرة أخي ياسر وعقد النية وعزم النية على أداء العمرة فلا ينبغي أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم. وإذا تجاوزه أخي ياسر وهو عازم لأن يحرم عليه أن يعود الميقات ويحرم من الميقات ثم بعد ذلك ينطلق ويعتمر والله تعالى. وذكر قال إذا انتهت مواعيدي حسب الظروف. إذا كان كذلك فحين نقول تحرم من حيث إيش؟ من حيث انشأت نية العمرة من الحل. نعم. مسجد عائشة. يعني إذا كان هو في الحرم مثل الذي يقصده في الحرم فنقول يخرج إلى أدنى الحل ثم يحرم بعد ذلك والله تعالى أعلم. 7 دقائق يا شيخ. ما في بأس. تقريبا 7 أسئلة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. سأل عن صحة هذا الحديث. فيجاء عند النساء هذا الحديث حديث ابن مسعود وهو حديث جيد الحقيقة في سنده، ولا شك أن الحديث يدل على يعني المبادرة الحقيقة والإكثار من الحج والعمرة. وكما جاء في ظاهر الحديث فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة كما جاء في الحديث. فعلى المسلم الحقيقة أن يجتهد وأن لا ينقطع العمرة الحقيقة وأن لا ينقطع عن البيت وأن يداوم مع الحج والعمرة ما استطاع إلى ذلك سبيلا والله تعالى أعلم. أحمد من السعودية يقول أو يسأل عن البيع على الخارطة. البيع الخارطة كيف أخي ياسر؟ أن يبيع أمرا موصوفا على الخارطة، وهذا البيع يجوز شريطته أن يكون ذلك المبيع من مثلا شقة أو فلة بناء يعني مسكن أو يعني أرض أو أيا كان، يعني أو أيا كان أن يكون ذلك المبيع موصوفا وصفا تزول معه إيش الجهالة التي ينقطع بها النزاع. يعني أحيانا أخي ياسر يبيعون أرض يقولون مساحتها كذا وأطوالها كذا وصفتها الطبيعية الجغرافية كذا، بحيث أوصاف تذكر أوصاف ويتوقع يعني يتعاقد عليه المتعاقد وكأنها موجودة. نعم، وصفا منضبطا ينقطع معه إيش النزاع. إذا كان الأمر والحالة هذه كذلك فيجوز حينئذ البيع على الخارطة. كذلك الآن أخي ياسر اليوم بعض الناس يبيع الشقة قبل أن يبنيها، ما حكم ذلك؟ يجوز شريطتها أن توصف تلك الشقق وصفا دقيقا بليغا ينقطع معه إيش النزاع. ينقطع معه النزاع. لماذا حرم أخي ياسر الشارع الحكيم، هذه من حكمة التشريع، بيع ما لا يملك الإنسان؟ هذا من قبيل الاستثناء. لماذا حرم بيع ما لا يملك الإنسان؟ لأنه مدعاة للنزاع والخصومة. ولكن إذا كان الوصف وصفا منضبطا ظاهرا بينا يجوز، والله تعالى أعلم. الحمد لله. والصلاة المضاعفة في الحرم هل هي مختصة بالمسجد الحرام؟ أما بالمسجد الحرام فهي محل اتفاق بين أهل العلم، أما ما عدا ذلك مما هو خارج المسجد الحرام مما هو في حدود الحرم حصل فيها الخلاف، ولعل أظهر والله تعلم بأن فضله سبحانه وتعالى إيش واسع وفضله عظيم. وإن كان الحقيقة أهل العلم أجمعوا بأن المضاعفة تكون في المسجد دون غيره، لكن حصل الخلاف فيما دون المسجد. وعلى كل حال فضل الله واسع، ونسأل الله عز وجل أن يعمنا وإياه بواسعه فضله، والله تعالى أعلم. أم فاتن تقول أنها في التشهد الأول بعد أن انتهت من التحيات قالت اللهم صل وسلم على نبينا محمد ثم قامت الركعة الثالثة. تقصد حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. لم تأتي بالإبراهيمية. نعم، بعضهم قال بسنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. بأي صيغة؟ بأي صيغة؟ بأي صيغة؟ لأن الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأخير. أخي الصلاة الإبراهيمية صفة كمال في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال لا تشرع وبعضهم قال بمشروعيتها. وإن كان الأظهر والله تعالى أعلم بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لا تشرع، لأنه كما حكي عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن أنه خفيف جلوسي في التشهد الأول، حتى أنه حكي عنه في بعض الآثار أنه كأنما جالس على الرف، والرف هو إيش؟ هو الحصى المحمى الذي فيه شيء من الحرارة، وهذا كناية عن إيش؟ عن العجلة، عن العجلة في التشهد الأول. وعلى هذا يؤخذ منه بأنه كان يكتفي به بالتشهد الأول دون أن يطيل عن ذلك من غيره من بالتحيات. تحياته لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا والعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يقوم مباشرة. وعلى كل حال مسألة محل خلاف، الأمر فيها واسع والله تعالى أعلم. لكن المشروع بأن التشهد الأول في جملته لا يطيل فيه إيش المصلي، بل يكون إيش جلوسا يعني بقدر ما ينهي الذكر فيه، والله تعالى أعلم. الركعات الأربع قبل صلاة الظهر إذا فاتها وقتها هل تقضى بعد الصلاة؟ هذه مسألة عامة أخي ياسر ما يتعلق بالسنة الرواتب بجملتها، هل تقضى أو لا؟ محل خلاف بين العلم، والصحيح والله تعالى بأن السنة الرواتب تقضى عند فواتها من غير ما تفريط. يعني أخي ياسر الآن من فاته من يؤديها قبل الظهر فيؤديها بعدها كذلك، ومن فات مثلا ركعتي الفجر القبلية الداهش بعدها، لعدة أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم شغله وفد نصارى نجران أن يودي ركعتي الظهر فقضاهما في العصر للصحيح من قول العلم. كذلك أيضا لما نام صلى الله عليه وسلم في إحدى الزوات عن صلاة الفجر وخرج وقتها، أمر بلال بأن يؤذن ويقيم ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة بعد ذلك. أيضا لما رأى قيسا يؤدي ركعتي الفجر القبلية بعدها فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك. مجمل هذه الأدلة تدل على أن الصحيح والله تعالى أعلم بأن السنة الرواتب إذا فات وقتها فإنها تقضى، والله تعالى أعلم. لأن الأصل أخي ياسر بأن السنة الراتبة وقتها وقت فريضتها، هذا هو الأصل. لأن بعض الأخوات اليوم في البيوت مثلا تقول متى أصلي السنة الراتبة؟ أقول تصليها من حين إيش سماعها للمؤذن، تردد خلف المؤذن وتتابع المؤذن ثم بعد ذلك تشرع في أداء السنة الراتبة إن كان ثم سنة راتبة. أما إذا صلتها قبل الأذان قبل دخول الوقت فلا تعد حينئذ سنة راتبة، بل هي من قبيل إيش السنن المطلقة ما لم يكن وقتها وقت نهي، والله تعالى أعلم. إدخال تحية المسجد في الأربع ركعات قبل الظهر ما في بأس. أخي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتي. والحديث فيه لفظ عموم، فيعم كل ما كان من قبيل ركعتين يدخل في هذا إيش في هذا الفضل، وتحت الإجابة لهذا الأمر. يعني أخي ياسر، اليوم الذي يدخل صلاة الفجر ويصلي ركعتين قبلها الراتبة، هل صدق عليه بأنه صلى ركعتين قبل أن يجلس؟ لا لا، يصدق عليه. يعني الآن الشخص الآن دخل صلاة الفجر قبل أن يقيم الإمام، فمباشرة صلى الركعتين الراتبة قبل الفجر، هل يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ نعم، نعم يصدق عليه. نعم، إذن يدخل في عمومه والله تعالى أدخل تحية المسجد أو الصلاة ما بين الأذنين، صلى ركعتين الراتبة ونوى بها عن تحية المسجد. نعم، وهذا جائز والله تعالى أعلم، لأنها عبادتين أو عبادتان من جنس إيش؟ واحد، من جنس واحد في وقت واحد كذلك، والله تعالى أعلم. السنن الرواتب للمسافر لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة راتبة في سفر، فليس من السنة أن يصلي المسلم الرواتب في سفر إلا سنة إيش؟ الفجر القبلية، ركعتي الفجر والوتر كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم يتعهدهما في السفر، وتقول عائشة لم يتركهما لا في سفر ولا في حضر. أما بقية السنوات فهي غير مشروع، ولم يعهد ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنها كان يصليها في سفره، إنما في حضره، والله تعالى أعلم. شكرا لكم عظيم، الله يحييك أخي ياسر، وصلى الله عز وجل يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم نافع للجميع، إنه أكرم مسؤول، وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الشكر يمتد إليكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على يوتيوب قناة الرسالة. إلى أن نلقاكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.